ما أوجدك تصل الأموال، لا والله، أوجدك للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن بعض الناس تناسى ذلك، وتراه لا يصلي، أو يصلي فرضا ويترك الآخر، أو أنه يجمع الصلوات كلها إذا ما فرغ من عمله، وإذا ما فرغ من شغله وعاد إلى بيته. وكل هذا عباد الله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي آية أخرى فخلوا سبيلهم، قال الله في سورة الذين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وماذا ويقيموا الصلاة. الصلاة أمر الله بها جميع الأنبياء. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم. إبراهيم ربنا ليقيموا الصلاة، هذا إبراهيم. قال الله في موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وقال الله في عيسى وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله عز وجل عن زكريا فنادته الملائكة وهو ماذا؟ وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال الله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. كان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالصلاة، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمر أهله بالصلاة. فهل أنت يا من أنت مسؤول عن الزوجة وعن الأبناء، هل أمرت أبنائك بالصلاة أم أنك مقصر في الصلاة؟ أنت أصلا تصلي فردا وتترك الآخر أمامهم، فكيف يكون حال المرأة ويكون حال الأبناء إذا ما رأوا أن الوالد يقصر في الصلاة؟ الصلاة عباد الله شأنها عظيم. الصلاة هي أول فريضة نسأل عنها بين يدي الله العلي الكريم. اعلم أنك لو رأيت رجلا حسن الخلق، رجلا يتصدق من ماله على اليتامى وعلى الفقراء وعلى المساكين، لو رأيت رجلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لو رأيت رجلا يعرف عنه الخير، إلا أن هذا الرجل قليل في صلاته، إلا أن هذا الرجل يصلي فرضا ويترك الآخر، إلا أن هذا الرجل لا يصلي الظهر إلا بعد العصر، ولا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، ولا يصلي الفجر إلا بعد أن تشرق الشمس. هذا الرجل كل هذه الأعمال الصالحة التي عملها في حياته لا تنفع بين يدي الله طالما أنه مقصر في صلاته. وهذا الكلام ليس من عندي، إنه كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال أول ما يحاسب عليه. هذا أول سؤال، أول سؤال ينتظره يوم القيامة، لا أمام القاضي ولا أمام الرئيس ولا أمام أي أحد، أمام ملك الملوك. أول سؤال لفلان ابن فلان حينما يقوم من قبره ويذهب إلى أرض المحشر، أول سؤال تسأل عنه في الفرائض التي أمرك الله بها، أول سؤال تسأل فيه عن الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وكلنا ماضون إلى يوم القيامة، كلنا ماضون إلى يوم القيامة. أول سؤال صلاته، كيف كان الحال مع الصلاة؟ هل كان هذا العبد حينما يسمع المنادي الله أكبر حي على الصلاة يعلم أن الله أكبر من عمله، أكبر من ولده، أكبر من بيته، أكبر من أي شيء، أكبر من مباراة الكرة التي ترى الناس يمكثون أمام المباراة قبل المباراة وأثناء الصلاة وبعد المباراة، وكأنه يقول بلسان حاله عندي أمام المباراة ليرى الكرة ويترك الصلاة. لا أقول أن مشاهدة الكرة حرام، لكن هي حرام إن كانت في وقت الصلاة، هي حرام إن كانت في وقت الصلاة. أول ما يحاسب عليه، قل لي بالله، ما الذي يدفع العبد إلى ما أخذ صفرا في الصلاة يوم القيامة؟ إذا ما فتح الكتاب ليس فيه فلا صدق ولا صلى، ما الذي ينفعه آنذاك؟ ليتها في وقتها يصرخ في هذا الموقف، يصرخ ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، لأن الرجل كان مقصر في الصلاة، وهو أول سؤال، فيصرخ حينئذ ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهذه الصرخة تبدأ عندما يأتي ملك الموت إلى المقصر، حينما يأتي ملك الموت إلى المقصر فيصرخ ويقول رب ارجعون، أمهلني يا رب، والله سأصلي، رب ارجعون، أمهلني يا رب، والله سأتوب، والله سأحافظ على صلاة الجماعة. هكذا هو لسان المقصر إذا ما أتى إليه ملك الموت، فما بالكم إذا ما أدخلناه إلى القبر وأخبطنا عليه هذا القبر وتركناه، وإذا ما أتاه الملكان فإذا بهما يجلسانه وينتهرانه ويسألانه فيقولان له من ربك؟ من ربك يا فلان ابن فلان؟ هذا الرجل سيجيب حسب عمله، من ربك؟ وما دينك؟ ومن ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ إياك أن تظن أن الشهادات هي التي تتكلم والأموال والمناصب، لا، أنت الآن وحدك، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، الآن وحدك، ذهب المال إلى الورثة وعاد الأبناء إلى البيوت، الدنيا لا تتوقف عليك، الذي تأخذه معك عملك فقط، وأفضل الأعمال هي الصلاة على الله، حينئذ يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول أنس رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا أعرابي لا نعرفه فقال أين ابن عبد المطلب؟ فقلنا له ذلك الأبيض المشرب بعمرة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، أبيض مشرب بعمرة إذا ما ضحك استنار وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان متكئا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه الأعرابي هذا فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني سائلك ومشدد عليك في السؤال، من الذي رفع السماء؟ قال الله. قال يا محمد من الذي أرسى الجبال؟ قال الله. قال يا محمد من الذي بسط الأرض؟ قال الله. فقال ذلك الأعرابي أسألك بالذي رفع السماء وأرسى الجبال وبسط الأرض، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم نعم. فقال هذا الأعرابي أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسى الجبال وأرسلك إلينا رسولا، الله أمرنا بخمس صلوات. فقال النبي اللهم نعم. فقال الأعرابي الله أمرنا بحج بيته، قال اللهم نعم. فقال اللهم نعم. فانصرف الأعرابي وقال والله لا أحافظ على هذا ولا أزيد، والله لا أحافظ على هذا ولا أزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة إن صدق. فأنك أنت يا عبد الله لو أنك صمت رمضان ولو أنك الجنة، أنت من أهل جنة أعدها الله للمؤمنين، أنت من أهل جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في هذه الدنيا. وإن كان الإنسان غنيا، وإن كان الإنسان صاحب منصب، وإن كان الإنسان أبا لأبناء كثيرون، إلا أنك تراه يتعكر صف حياته يوما بمرض ويوما بهم ويوما بكرب، يعاني من الهم ويعاني من المرض، وبعض الناس يعاني من الفقر. أسأل الله أن يفرج على المسلمين. إلا أن الجنان ليس فيها هذا عباد الله، فلا هم ولا غم ولا نصب ولا تعب في هذه الجنة. لكن الجنة عبد الله إن أردت أن تصل إليها لابد أن تعبد الله كما أمرك، وهذا أمر سهل يسير، أن تحافظ على صلاتك. وإذا تمعنا ونظرنا عباد الله في ذلك الحديث المبارك، لو نظرت في الصيام تجد أن الصيام يسقط عن المريض المرض الذي لا يرجى بره، تجد أن الزكاة لا تجب إلا إذا كان معها الشروط، رجل فقير لا تجب عليه الزكاة، وتجد أن الحج لا يجب إلا على من كان معه المال وكانت عنده العافية. أما الصلاة عبد الله فإنها لا تسقط، الصلاة لا تسقط عن الفقير، الصلاة لا تسقط عن المريض. صلي قائما كما قال النبي عمران بن حصين رضي الله عنه، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهره. سبحان الله، لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، لكنك تجد الآن من يتهاون في صلاته، ربما يكون بجوار المسجد ولكنه يتكاسل في الصلاة لأنه كأنه أنسي الموت. لو أن الواحد منا تذكر الموت والنهاية أمام عينيه لا يترك الصلاة أبدا. صلاتك هذه يتمناها آخرون غيبوا في القبور، اعلم هذا. الحسن البصري يقف على قبر حديث عهد بدفن، هذا القبر إنسان دفن، مات فدفن، فوجد الحسن البصري رجلا متأثر بهذا الميت يبكي ويبكي. قال له الحسن البصري لذلك الرجل المتأثر: أرأيت لو أن هذا الميت عاد إلى الدنيا ماذا يفعل؟ تراك لو عاد الميت إلى الدنيا، هل يعود إلى بيته؟ هل يعود إلى بيته؟ هل يعود إلى زوجته؟ هل يعود الميت إلى وظيفته؟ هل يعود الميت إلى ورشته وإلى عمله وإلى تجارته؟ لا والله أبدا، يعود الميت ليقول سبحان الله. هذه الكلمة البسيطة التي غفل عنها الكثير، فيكتب له حسنة وتمحى عنه بها خطيئة. يقول الحسن لذلك الرجل: أترى لو عاد هذا الميت إلى الدنيا ماذا يفعل؟ قال: يصلي ركعتان. الرجل يقول للحسن: يصلي ركعتان. قال له: هي قد فاتته فلا تفوتك، هي قد فاتته، خلاص مات الإنسان، خلاص انتهى، فلا تفوتك أنت. فمن كان مقصر في صلاته عباد الله فليتب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يحال بينه وبين التوبة. كم من رجل كان يملي لنفسه ويمني لنفسه، وإذا ما حدث بالتوبة قال: سوف أتوب، إن شاء الله أتوب، لم أقبل أتوب، لما فإذا بملك الموت يفصل بينه وبين أمنيته. نام فلم يستيقظ، ركب سيارته وكانت هذه آخر مرة. ما الذي جرى؟ إنه الموت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخلانه. أما بعد عباد الله، فالصلاة هي عماد الدين، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هي وصية عمر وهي وصية محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه، يغشى عليه بأبيه وأمه، فإذا أفاق تراه يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي صحابته رضي الله عنهم بالصلاة وما ملكت اليمين. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي حافظوا على الصلاة واتقوا الله في ملكة اليمين. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من سره أن يلقى الله إلا منافق معلوم النفاق، الذي كان يتخلف عن حضور الصلوات مع رسول الله ومع الصحابة كانوا يتهمونه بأنه من المنافقين. كيف لو أن صحابي من الصحابة، بل كيف لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن ومضى في طرقات المسلمين أثناء الصلاة بين قولين لأهل العلم، فمن أهل العلم من كفر تارك الصلاة بالكلية، إنسان لا يصلي أبدا، نتكلم عن الذي لا يصلي أبدا كسلا، لا نتكلم عن الذي ينكر الصلاة، فالذي ينكر الصلاة هذا كافر باتفاق العلماء، لكن نتكلم عن الذي يتكاسل عن الصلاة، كسلان عن الصلاة، لا يصلي لأنه كسلان. هذا الرجل الذي يترك الصلاة بالكلية وقع بين خلاف بين العلماء، أوقع نفسه في خلاف بين العلماء. من العلماء من قال هو كافر، ومنهم من قال هو فاسق. لماذا ترضى لنفسك هذا؟ أظلمك الله تبارك وتعالى يا من تتهاون في صلاتك؟ ترى الناس في نعم الله غارقون، ومع هذا تراهم مقصرون في صلاتهم، وكأنه بينه وبين ربه عداوة والعياذ بالله. ويوم اليومة واليوم والعامة والعام والمسكين مقصر في صلاته حتى يدركه الموت. وإذا ما أدرك الموت تاركا للصلاة اعلموا أنها مصيبة، لأن تارك الصلاة على أكبر كبير من الكبائر. يا رب. يحسبونه بأنه من المنافقين والعياذ بالله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين، يعني على المنافقين في عصر النبي. المنافقون في عصر النبي عباد الله كانوا يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يبطنون الكفر ويظنون الإسلام. فالنبي يخبرنا اللي أثقل صلاة على الفجر والعشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل صلاة على المنافق، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو أن الإنسان علم الأجر الذي يأخذه إذا ما أتى من بيته وتوضأ في بيته ثم خطى إلى المسجد، كل خطوة حسنة وخطوة ترفع خطوة ترفعك حسنة وخطوة تحط عنك خطيئة. لو علمت الأجر الذي تأخذه في صلاة العشاء والأجر الذي تأخذه في صلاة الفجر لأتيت من بيتك إلى بيت الله تحبي على وجهك، لا أقول تمشي، من عظم الأجر الذي ينتظرك يوم القيامة. إلا أن الناس الآن أصبحت المعايير تختلف، ترى الناس يتسارعون في الدنيا وجمع المال، وأما في الآخرة فترى الناس في كسل، ترى الناس إذا ما سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح في صلاة الفجر، الناس نيام، لأن الذي نادى عليهم هو المؤذن، لأن الذي نادى عليهم نادت عليهم هي الآخرة. بعد الفجر بساعة واحدة تشرق الشمس وتنادي الدنيا على أهلها فيقوم الناس إلى الدنيا. الله أكبر، قاموا إلى الدنيا وما قاموا إلى خالق الدنيا. كل إنسان يعمل لنفسه عباد الله، اعلم جيدا لو أن أهل السماوات، لو أن البشر جميعا يوم القيامة من لدن آدم لقيام الساعة، كل الخلائق إلى النار وأنت إلى الجنة لا يضرك الناس، ولو أن الناس جميعا إلى الجنة إلا أنت فلن ينفعوك، لا ينفعك إلا عملك الصالح، لا ينفعك إلا صلاتك، لا تنفعك إلا، لا ينفعك إلا صيامك، لا ينفعك إلا صدقاتك، لا ينفعك إلا تسبيحك وتهليلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذا النبي يعلمنا ذلك فيقول لمن، يقول لفاطمة رضي الله عنها، تدري من هي فاطمة؟ فاطمة هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أحب بنات النبي إلى قلبه، سيدة نساء أهل الجنة الزهراء رضي الله عنها. يقول لها من؟ يقول لها حبيبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد، اسمع يا فاطمة بنت محمد، اعملي، يعني صلي صومي تصدقي اذكري الله، اعملي فإني لا أغني عنك شيئا يوم القيامة. الله أكبر، رسول الله لا يغني شيئا عن ابنته عن حبيبته يوم القيامة. فترى بعض الناس يقصر في الصلاة، كده كده النبي يشفع علينا صلى الله عليه وسلم، كده كده ربنا يرحمنا ويدخلنا الجنة. أين عملك الذي هو سبيل لدخولك الجنة عباد الله؟ اعلم أن شفاعة النبي ليست لأي إنسان، نعم يشفع النبي لأهل الموقف عامة ببدء الحساب، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناته بسيئاتهم فيشفع لهم فيدخلهم الجنة، ويشفع النبي في أناس دخلوا النار من أهل الإسلام. يا رب سلم سلم، اعلم هذا، يكون مسلم ويوم القيامة قد يكون في النار يعذب، غيره مسلم ينعم وهو مسلم يعذب، لأنه كان مقصرا كان مفرطا في طاعة الله عز وجل. هل أغمت عنه الحياة شيئا؟ لا، الفطن عباد الله الذي يخاف من ربه وهو حي، المؤمن الفطن الذي يخشى الله الذي يعمل على طاعة غرفته حينما صار شيخا كبيرا ويغلق عليه الغرفة، ثم يفتح الغرفة لا يفتحها إلا عند أذان الفجر. وكان عنده صبي ابن لأخته، فذات يوم أراد هذا الصبي أن يعرف ما الذي يفعله مالك بن دينار، فدخل معه الغرفة واختبأ في الغرفة حتى لا يراه مالك. يقول هذا الرجل فإذا بمالك هذا قام فأراد أن يكبر، يقول الله أكبر، فإذا به يغلبه البكاء فلا يستطيع أن يدخل الصلاة. ثم يعود مرة ثانية يقول الله أكبر فيغلبه البكاء ولا يستطيع أن يدخل الصلاة. كل هذا لا يستطيع أن يدخل الصلاة من كثرة خشوعه وخوفه من ربه جل وعلا. يقول هذا الصبي فما زال حال مالك هذا إذا أراد أن يكبر يغلبه البكاء فلم يستطع أن يدخل الصلاة حتى أذن لصلاة الفجر. فلما أذن لصلاة الفجر قبض مالك على لحيته وبكى وقال اللهم إن جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار، اللهم إن جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار. من منا يقوى على النار عباد الله؟ من منا يقوى على لحظة واحدة في نار جهنم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار؟ رجل كان منعم، رجل كان غنيا، كان ملكا، كان مرفعا في الدنيا، إلا أنه يوم القيامة والعياذ بالله من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة. عاش 100 عام منعم، عاش 200 عام منعم، لكنه يغمس في النار غمسة واحدة. ثم يرفع ذلك الرجل فيقال له هل رأيت نعيما قط يا عبد الله؟ رأيت قبل ذلك في حياتك التي عشتها نعيما قط ولو ليوما واحدا؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط بلحظة واحدة بغمسة واحدة في نار جهنم، فما بالكم بمن يكون مصيره في غيا، ما بالكم بمن يكون مصيره في واد اسمه ويل، ما بالكم بمن يكون مصيره يوم القيامة في واد اسمه سقر. اسمع يا من تتكاسل في صلاتك، اسمع يا من تصلي الظهر بعد العصر والعصر بعد غروب الشمس، اسمع يا من تصلي الفجر بعد شروق الشمس. قال الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ابن عمر قال ابن عباس ما أضاعوا الصلاة، ما تركوها بالكلية لكن أخروها عن وقتها، يعني يصلي الفرض بعد انتهاء وقته. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا هذا واد في النار بعيد قعر خبيث طعمه يذهب إليه دماء وسطيد أهل النار. يا رب سلم سلم لمن هذا المكان لتارك الصلاة. خلف أضاعوا الصلاة ثم اتبعوا الشهوات، إضاعة الصلاة تأتي بعدها اتباع الشهوات. وقال الله عز وجل في سورة أخرى قال الله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. عن من يتساءل أصحاب اليمين؟ عن المجرمين. المجرمون هؤلاء كفر. ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم هذا الوادي؟ ما الذي أدخلكم سقر؟ لأن سقر هذا من أشد الأماكن التي يعذب فيها أهل النار يوم القيامة. قال الله حكاية عن سقر في سورة أخرى وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، يعني النار لما تأتي على من بداخل سقر لا تبقي عليه لا لحما ولا دما والعياذ بالله. من منا يستطيع هذا؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يا الله أول سؤال أول إجابة لهؤلاء لم نكن من المصلين، كنا لا نصلي مع انهم كافرون لكنهم يحاسبون على الصلاة، فما بالهم بمن كان يؤمن بها، ما بالهم بمن كان يؤمن بالصلاة ويعلم انها من اركان الاسلام، ما كان ما بالهم بمن كان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يؤمن بيوم القيامة ويؤمن بالجنة والنار. الا ان الدنيا شغلت، أفق من سكرتك عبد الله، أفق من سكرتك ومن غفلتك، واعلم ان الله عز وجل سيحاسبك عن إضاعة الصلاة عبد الله. واخر كلامي ايها الكرام، ان هذه العبادة العظيمة لا بد ان نحافظ عليها، وان يأمر الرجل زوجته بالصلاة، وان يأمر الرجل ولده بالصلاة، لأنه سيحاسب على هذا بين يدي الله تبارك وتعالى. تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي، أمام الله وافتضحت عيوبي، وإذ بالله وفاني حسابي ليوم العرض والعرض المهيب، وإذ أمر وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا.